حبس عدة مرات، مات في السجن، مات في السجن، كان يكتب وهو في السجن، ينشر العلم في السجن، فمنعوا عنه الدوات والقرطاس، فجعل يكتب العلم على جدران السجن، يكتب ما يفتح الله عليه، وذكر عن نفسه أن الله فتح عليه علما عظيما، لأنه انقطع إلى الله عز وجل. يأتي إليه أصحابه ويأخذون ما كتبه، ماذا فعل أعداؤه؟ منعوا أصحابه عنه، فلا تدخلون على هذا الرجل تأخذون علمه، ومع ذلك صبر وانقطع إلى تلاوة القرآن، وكان معه أخوه يدارسه القرآن، حتى ختم قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففاضت نفسه رحمه الله. الله أكبر، ختام حسن، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإياه بالصالحين. المهم أن الصبر درجة عالية، وأنتم بما من الله عليكم من العلم والحمد لله وفضلكم به على كثير من عباده المؤمنين، يجب عليكم أن تبثوا العلم وأن تصبروا على الأذى فيه. فلذلك نقول الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأي الأنواع أفضل؟ أفضلها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن قد يعاني الإنسان من الصبر على الأقدار أكثر مما يعاني من الصبر على الأوامر، فيؤجر من هذه الناحية من حيث المشقة. وقد يعاني من الصبر عن محارم الله أكثر مما يعاني من الصبر على إيش؟ على طاعة الله، فيكون من هذه الناحية أكثر أجرا بسبب المشقة. عرفتم؟ لكن من حيث هي الأقسام، من حيث هي أفضلها بلا شك الصبر على طاعة الله، لأن الصبر على طاعة الله جامع بين أمرين: بين حمل النفس الباطنة على هذا العمل، وبين حمل الجسد الظاهر على هذا العمل. لأن الطاعة فعل، فعل، والفعل يحتاج أولا عزما، وثانيا فعلا، فعلا، ففيه أمران. لكن الصبر عن المعصية فيه عمل باطل فقط، وهو حبس النفس عن الفعل، ما فيه تعبدني، لا فيه لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا بذل مال ولا شيء، كف فقط، ففيه معاناة باطنة فقط، ولهذا صار أقل درجة. الصبر على الأقدار ما فيه لا هذا ولا هذا، لأنه ليس باختيار. أصيب الإنسان بحادث فانكسرت رجله أو يده، هل هو باختياره؟ هذا ما ليس باختياره، فهو إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم، ما فيه. ولهذا صار أقل درجة من القسمين الأولين، لأن القسمين الأولين من أفعال، من فعل الإنسان واختياره. طيب، الصابرين والصادقين، الصدق هو المطابقة للواقع، المطابقة للواقع تسمى صدقا. فالصادق هو الذي يكون خبره مطابقا للواقع، والكاذب خلاف ذلك. طيب، الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. كم الأقسام؟ أربعة: يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول للواقع. فإذا قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو مطابق للواقع فيكون صدقا. والصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق وقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحدى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. والصديقية ليست مرتبة دنية بل هي التي تلي مرتبة النبيين. ولهذا كانت الصديقية في المرتبة الثانية من الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب هذا الصدق القول. صدق الفعل أن يكون مطابقا للقلب. هذا صدق الفعل أن يكون مطابقا للقول للقلب. فرجل يظهر لك المودة وقلبه يبغضك هذا صادق. رجل يظهر أنه مؤمن ويصلي ويتصدق ويحضر مجالس العلم لكن قلبه منطوي على الكفر والعياذ بالله هذا صادق؟ لا، هذا كاذب كذبا فعليا أظهر خلاف ما يبطل. طيب المثالان الآن، واحد مع عباد واحد مع الله، فالمنافق كاذب مع الله، والذي يظهرك التودد وهو يكرهك هذا كاذب مع الناس لم يصدق معه. طيب إذن الصادقين في قول الصادقين يشمل هذا وهذا، الصدق في القول والفعل مع الله ومع عباد الله. وقد أمر الله عز وجل بالصدق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو إيش؟ الإغراء. الإغراء وهو الطلب بحث وإزعاج. قال عليكم بالصدق. وعاقبة الصادقين لا تخفى عليكم، ولو لم يكن منها إلا ذلك المثال الفذ فيما نعلم الذي جرى من كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا جاء المنافقون السطحيون يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعذرهم لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا أعلم الغيب ولا يأخذ الناس إلا بالظاهر، يعذرهم ويستغفر لهم ويولون ويظنون أنهم كسبوا، يظنون أنهم هم الأذكياء الذين جمعوا بين تهدئة النبي عليه الصلاة والسلام وتهدئة الكفار، فصاروا إخوانا للمسلمين في الظاهر وإخوانا للكافرين في الباطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ما قالوا إن كفرنا، قالوا إن معكم، يعني كفر زيادة، يعني إنهم كافرون ويعينون الكفار. طيب أما كعب بن مالك رضي الله عنه فكان قد أوتي جدلا وخصوما وجيدا في ذلك، لكنه أمام من؟ ليس أمام بشر يستطيع أن يتخلص منه بحيلة، لكنه بين يدي علام الغيوب عز وجل الذي لو كذب اليوم لفضحه غدا كما وقع في في المنافقين قال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أتريدون أشد من هذا الذم وأشد من هذا العقاب؟ إنهم رجس هذا الذم والتقبيح، العقاب ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لكنه رضي الله عنه قال لن أتخلص بحيلة اليوم وبعذر فيفضحني الله عز وجل غدا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحق بالصدق بالصدق. فجاء التوقيع من الله عز وجل بامتحان هؤلاء الثلاثة، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم، وبعد أن مضى 40 ليلة أو 40 ليلة بعد أن مضى 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا النساء، حتى قال كعب رضي الله عنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر باعتزال أهله قال أطلقها؟ قال لا، لكن اعتزلها. فهل قال والله هذه زوجتي من أنام عنده الليلة، أو قال الحقي بأهلك الحقي بأهلك؟ قال سمعا وطاعة سمعا وطاعة. فصبروا هذا الصبر العظيم أولا على الصدق، وثانيا على هذا الهجر الذي يقول كعب رضي الله عنه كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأعظم الناس بشاشة وأحسن الناس ردا، يسلم على كعب ولا يدري هل رد السلام أم لا، ويسلم على أبي قتادة بن عمه وهو أحب الناس إليه، يسلم عليه ولا يرد عليه أبو قتادة، مع أنك لو جئت اليوم في العصبية نعم هل يترك ابن عمه لمثل هذه الأمور؟ أبدا، والعلم عند الله ما يترك. لكن أبو قتادة رضي الله عنه يسلم عليه كعب ويقول ما يرد عليه، يقول فقلت له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال بعد أن سكت هنيها قال الله أعلم الله أعلم، ما أتى بخطاب، ما قال نعم ولا لا، قال الله أعلم. والعلم عند الله أن أبا قتادة ما أراد بذلك جواب كعب، إنما أراد الخبر أن الله سبحانه وتعالى أعلم من كل أحد. ولكن بعد هذا الصبر العظيم وش النتيجة؟ النتيجة نزول آيات تتلى في شأنهم إلى يوم القيامة، لن ينسى ذكرهم أبدا، يمكن ينسى من هو أفضل منهم من الصحابة ولكن هؤلاء لا ينسى ذكرهم. شميل فضلك الجزاء العظيم على هذا الصبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتابع على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أمر المؤمنين بمثله، بأن يكونوا مثله، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمهم أن الصدق خلق عظيم عال رفيع لا يناله إلا من وفق حتى يكون في الدرجة الثانية ممن أنعم الله عليه. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بالله من الشيطان الرجيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في وصف الذين اتقوا عند ربهم والذين لهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إن ما كمل الآية. قال الله تعالى الصابرين في بقية أوصافهم الصابرين، فسبق الكلام على الصبر معناه لغة وشرعا، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم قال والقانتين. القانتين اسم فاعل من القنوت، ونعم والصادقين، وسبق الكلام أيضا على الصدق، وبين أنه صدق في المقال والفعال والعقيدة، وبين أنه صدق مع الله وصدق مع عباد الله. طيب ثم قال والقانتين، هذا إذا من صفاتهم القنوت. والقنوت يطلق على عدة معاني، وأنسبها لهذه الآية أن المراد بالقنوت دوام الطاعة مع الخشوع والخضوع لله عز وجل، بحيث يكون الإنسان مديما لطاعة الله مقبلا على الله سبحانه وتعالى في طاعته. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. ولهذا لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. فالقانت إذن المديم لطاعة الله مع خشوع القلب وحضوره والتزامه بالإقبال على الله عز وجل. والمنفقين، المنفقين من أنفق أي بذل النفقة، والنفقة هي إخراج المال. وأطلق الله سبحانه وتعالى هنا الإنفاق والمبين، لكنه سبحانه وتعالى ذكر في آيات أخرى الميزان للإنفاق، وذكر ما ينفق عليه أو ما ينفق له، فقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهذا هو الميزان في الإنفاق، أن لا يكون الإنسان مقترا ولا مسرفا. وإذا جعلنا هذا هو الميزان صار هذا الميزان يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان، فقد يكون الإنفاق إسرافا بالنسبة لشخص وليس بإسراف بالنسبة لآخر. فإنفاق الغني فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني، ولهذا قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وإنفاق المتوسط بينهم كذلك أيضا يختلف باختلاف الزمان، فقد يكون الزمان زمان رخاء عام في هذا المجتمع، فيكون الإسراف في مجتمع دونه في الرخاء غير إسراف في حق هذا المجتمع. ويختلف كذلك باختلاف الأزمان، ففي بعض الأحيان تكون الأموال كثيرة متوفرة فيكون الإنفاق الكثير فيها غير إسراف، وأحيانا يكون الأمر بالعكس. على كل حال أطلق الله هنا في الآية الإنفاق، وذكر ميزانه في عدة آيات، منها في سورة الإسراء والذين إذا أنفقوا، في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أما ما الذي ينفق فيه أو ينفق له؟ قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجهات الصرف كل جهة محتاجة أو يحتاج المسلمون إليها، إما أن تكون هي محتاجة وإما أن يكون المسلمون محتاجين إليها. فالإنفاق في سبيل الله لحاجة من؟ لحاجة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله، لأن في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله عز وجل وحفظ شريعته. والإنفاق على الفقير لحاجة من؟ لحاجة الفقير، ليست لحاجة المسلمين بل هي لحاجة الفقير. فأنت ترى دائما الإنفاق إما لدفع حاجة محتاج وإما لدفع حاجة المسلمين عموما، يعني في المصالح العامة. المهم أن هؤلاء منفقون، هؤلاء الذين هم من أهل الجنة منفقون، لكن إنفاقهم منضبط بضوابط شرعية. والمستغفرين بالأسحار، المستغفرين السائلين لمغفرة الله، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من الغفر وهو الستر بوقاية، ومنه المغفر الذي يجعل الرأس، الذي يجعل على الرأس عند الحرب، فإنه جامع بين الستر والوقاية. أي يسألون المغفرة. وقوله بالأسحار ألب هنا للظرفية أي فيها، والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، أي يسألون المغفرة في هذا الوقت من الزمن في آخر الليل. لماذا؟ أولا لأنه وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والثاني أنه وقت فراغهم من التهجد من العمل، والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله، ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلاثا بعد الصلاة. وأمر الله سبحانه وتعالى أن نستغفر في الحج متى؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك أيضا في آخر الليل بعد التهجد يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله المتهجد المغفرة. وهذا أي سؤال المغفرة بعد الانتهاء من العبادة فيه كمال الذل لله عز وجل، وأن الإنسان لا يعجب بعمله بل يخشى من التقصير فيه، فلهذا يستغفر عما يكون منه من نقصان وتقصير في هذه العبادة. ثم قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية كشهادته لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه الكتاب. فهنا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وهنا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فشهادته لنفسه بالوحدانية وشهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو الملائكة. والشهادة كما قلت قولية كما في هذه الآية، وكما في آية النساء لكن لا يشرب ما نزل عليك، وفعلية وفعلية وهو ما وهي أي الشهادة ما يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته، فإنما يظهره من آياته شهادة له بالوحدانية. كل الكائنات تشهد لله عز وجل بالوحدانية، إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. كذلك تأييده النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وجعل العاقبة له شهادة له بأنه رسول الله حقا. فشهادة الله لنفسه بالوحدانية أقول إنها تكون بالقول وتكون بالفعل. في الآية الكريمة شهادة بالقول ولا بالفعل؟ بالقول. شهد الله يعني أخبر عن نفسه بأنه يشهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو مرت علينا هذه كثيرا، ويجب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مقتضاها أيضا. معناها أنه لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وإن سمي إلها فإن ألوهيته مجرد تسمية، لكن هو لا يستحق الألوهية. وإن كان هؤلاء عبدوه واتخذوه إلها لكن هو نفسه أي المعبود من دون الله ليس بإله. قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وليس المسميات. وكيف تكون المسميات مطابقة للواقع وهي آلهة باطلة؟ هذا لا يمكن. إذن لا إله أي لا معبود حق إلا الله، وأما المعبود باطل فهو موجود، كما سمى الله تعالى الأصنام آلهة في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك، وقال إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، والآيات في هذا كثيرة. وقال فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل هذه المعبودات تسمى آلهة، لكن هل هذا الاسم مطابق للواقع؟ ها؟ لا. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، ويلزم من كونه المعبود أن يكون هو الرب، كما يلزم من كونه الرب أن يعبد وحده. فتوحيده بالألوهية متضمن لتوحيده بالربوبية، ولهذا بنى الله توحيد الألوهية على توحيد الربوبية في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. وقوله أنه لا إله إلا هو والملائكة معطوفة على اسم الجلالة على الله، يعني وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله. والثالث وأولو العلم أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم يشهدون أيضا بأنه لا إله إلا الله. ولا أحد أشد يقينا وأقوى إيمانا من أهل العلم، ولهذا كانوا هم أهل الخشية كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب أولو العلم، والمراد بأولو العلم هنا ليس هو العلم الدنيوي أو علم طبائع الأشياء أو علم الأشياء أسرار الكون، بل المراد بالعلم العلم بالله عز وجل، والعلم بالله الذين عرفوا الله عز وجل بآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له بالوحدانية قائما بالقسط، قائما حال من الله، يعني حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، بالعدل في أحكامه التكليفية والعدل في أحكامه القضائية والجزائية. فهو عدل في أحكام التكليفية، ليس في أحكام الله تعالى التكليفية جور، كلها عدل، بل إنها مع كونها عدلا تتضمن الفضل والعفو والإحسان. ولهذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل: أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا ليس هذا أمر زائد على العدل، لأنه متضمن للعفو والتسامح. كذلك في الجزاء، عدل في جزائه لا يظلم أحدا أبدا، بل هو ذو فضل في جزائه أيضا، فإنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو، بمثلها أو يعفو، إلا من كان كافرا ليس أهل العفو فلا يرفع. طيب، إذن قائما بالقسط في أحكام التكليفية وفي قضائه، كذلك قائم هو قائم بالقسط بالفصل بين عباده، بالفصل بين عباده، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي للمظلوم من الظالم، إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه لليمن: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإما بمجازات بالأخذ منه من حسناته يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا: ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار. فلا بد من العدل بين العباد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. طيب، فإن قال قائل: أليس الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؟ فالجواب: بلى. فإن قالوا: ألا يكون هذا ظلما؟ فالجواب: كلا، ليس بظلم، لأن هذا بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فهذه المصائب فضل، لأن المقصود بها تأديب الخلق وردعهم حتى يرجعوا الله عز وجل، فليس هذا من باب الظلم في شيء، بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة، وهي رجوع الناس عن ظلمهم. وقد قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. مر علينا الفرق بين القسط والإقساط، وقلنا إن قسط بمعنى لا، قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل، بمعنى عدل. وهنا قال قائما بالقسط، لأن القسط نفسه هو العدل، لكن قصد الفعل بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل، يعني أحل القسط، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قائما بالقسط، لا إله إلا هو، هذا حكم بعد الشهادة، فشهد الله لنفسه بأن لا إله إلا هو، وحكم لنفسه أيضا بأن لا إله إلا هو، فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم، فكان شاهدا لنفسه حاكما لها بالألوهية. فهذه الجملة لا إله إلا هو حكم وتصديق، لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدى الشهادة أولا ثم يحكم. فالله تعالى شهد أولا وأخبر بمن شهد معه، وثانيا حكم فقال لا إله إلا هو. وسبق أن المتكلمين يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها إيش؟ القادر على الاختراع، ففسروها بما يقر به المشركون ولم يكونوا موحدين. فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر، ومع ذلك فهل هم موحدون؟ لا، بل هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله. وتعجب أن يكون هؤلاء المشركون أفهم من هؤلاء المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله. هؤلاء المتكلمون كثير من المتأخرين أيضا، إذا قرأت كتبهم وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية فقط، وهذا نقص عظيم. الربوبية يقر بها المشركون، ولم يجعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام موحدين، ولم يجعل إقرارهم هذا مخرجا لهم من الكفر، ولا عاصما لدمائهم وأموالهم، ولا منجيا لهم من النار، بل قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبع نسائهم وذرياتهم وهم يقولون ربنا الله. وإذا سئل من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئل من خلقهم قالوا الله، وإذا سئل من يحيي ويميت قالوا الله، وإذا سئل من يدبر الأمر قالوا الله. ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإيمان، ما يكفي الإقرار بأن الله خالق الكون ومدبره وإلهه وخالق خالق الكون ومدبره والمتصرف فيه، لا يكفي في التوحيد أبدا. ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله فإنه لم يمت على التوحيد. طيب، وقول العزيز الحكيم، العزيز أي ذو العزة، والعزة تفسر بثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو القدر العظيم والسيادة والشرف والعظمة إلى غير ذلك من معاني القدر والرفعة. والثاني عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع أن يناله السوء، ومن هذا قولهم في الأرض الشديدة الصلبة أرض عزاز، يعني قوية وصلبة لا ينالها شيء. طيب، والثالث عزة القهر، أي أنه الغالب لكل شيء، ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني. هذه الأنواع الثلاثة كاملة لله عز وجل من جميع الوجوه، فهو ذو القدر العظيم، وهو ذو الامتناع الذي يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه، وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب، فالله عز وجل غالب لكل شيء. أما الحكيم فإنه مأخوذ من الحكم ومن الإحكام، فهو ذو الحكم وذو الإحكام. أما الحكم فإنه ينقسم إلى كون وشرع. والإحكام بمعنى الإتقان، والإتقان يستلزم الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها. تنقسم أيضا الحكمة إلى قسمين: حكمة صورية بمعنى أنه أن الشيء على هذه الصورة موافق للحكمة، وإن شئنا قلنا بدل صورية لئلا يفهم منها معنى فاسد، حكمة حالية وحكمة غائية. فالحكمة الغائية الحالية ما عليه الشيء في الحال، والحكمة الغائية ما ينتهي إليه الشيء. كذلك أيضا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية. وعلى هذا فإذا ضربت 2 في 2 بالنسبة للحكمة بلغت 4. حكمة حالية في الحكم الكوني، حكمة حالية في الحكم الشرعي، حكمة غائية في الحكم الكوني، وحكمة غائية في الحكم الشرعي. كذا هداية الله. كم قلنا؟ أخاف أنك ما أدركت حتى تنسى. لا تنسى. ها؟ يطير؟ أنا ما قريب، كيف يطير؟ طيب. طيب. محمد. هذه الاثنين. صح. هذه 4. فهمت؟ طيب. الحكيم إذن من الحكم والإحكام، والحكم ذكرنا أنه كوني وشرع. وبما أن هذا الأمر أو أن هذا التقسيم قد مر علينا لم يبقى الآن إلا أن نتذكره، فنأتي أو نطلب مثالا للحكم الكوني. نعم، آية فيها ذكر الحكم الكوني. هنا أحمد. لا حكم. نعم نعم. فلأنبح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. طيب الشرعي. ونفي لما ذكر حكم المهاجرات وما يتعلق بهن قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب ذكرنا أن الحكم الشرعي فيه حكمة حالية وحكمة غائية. نعم نعم. مثل الصلاة يعني كونها على هذا الصفة المعينة. نعم يعني ما يترتب عليها من آثار الحميدة والثواب الجزيل. كذا. طيب في الأمور الكونية يس الحكمة الحالية. سمعتم؟ ها؟ ما سمعت. يقول المطر نزوله على هذا الوجه قطرات لا تؤثر على الناس ولا على مواشيهم ولا على بنائهم، ومن علو من فوق لتشمل تشمل المرتفع في الأرض والنازل. هذه الحكمة إيش؟ حالية. حكمة الغائية ما ينتج عن هذا المطر من المصالح العظيمة فهي حكمة غائبة. فالحاصل أن الله حكيم بهذا الوجوه. يقول العزيز الحكيم، الجمع بينهما له فائدة إن شاء الله تذكر بالفوائد. نأخذ الفوائد كما يلح علينا الأخ. طيب، قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أهمية هذا النبأ، أهمية هذا النبأ، وذلك من وجهين: هما تصديره بقل، والثاني إتيانه بصيغة الاستفهام الدالة على إيش؟ التشويق. طيب، أما الأول فقد قلنا إن كل شيء يصدره الله بقل فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص، وهذا يدل على العناية به، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للأمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى، لقول الله تعالى: قل أأنبئكم، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره